فشكر الله على هذه النعم، يجب علينا أن نشكر الله على هذه النعم بقلوبنا، بأن نعتقد أن هذا من الله فضل وكرم وإحسانا، وبألسنتنا بأن نذكره ونعد نعمه علينا، وبجوارحنا بأن نعمل طاعة الله ونحكم شريعة الله ونتحاكم إليها وندعو إلى الله ونشر هذا الدين ودافعه بكل مستطاع، لأن هذا الدين وزو كل خير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد قبلهم لا يعبدون لا يشركون به شيئا. الآية. فالأمن إنما يحصل بالإسلام، بالإسلام تتم الأوطان، تتم تؤدى الحقوق، بالإسلام يقوم واجباته. الإسلام يا أيها السبل لنا، قال الله جل وعلا: فانشروا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذا عدم الأمن قطع السبل وضاع الناس وشتتوا وتقاتلوا وانقسموا وخلت منهم الديار، فإذا اجتمعوا على الأمن والاستقرار كان خيرا لهم في حاضرهم ومستقبلهم. بلادنا ولله الحمد بلاد خير وبركة، أسأل الله يديم على هذه النعمة بلاه يا الله ولا العقل الصحيح السليم علم المسلم الصالح الذي قام بالدعوة إليه الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن رحمه الله جميعا، حتى انظر البلاد بحدوث قوة وعزة وكرامة من الله، وفتح الله من الرزق والفضل من الله، من الله به عليم رغم ترامي الأطراف وسعة وكثرة السكان، إلا أن الناس يعيشوا في ظل قيادة حكيمة رشيدة حريصين على الخير كل الحرص، فوفق الله خادم الحسن بن عدي ما يرضيه وأمده بالصحة والسلامة والعافية، ووفق ولي عهده ولي عهد ما يحبه ويرضاه، وجعل جميعا دعاة خير وبركة وأعان على كل خير، وصلى الله على محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشكر هذه النعم التي تتوالى على هذه البلاد المباركة، وأن ينصر جندنا في الحدود، وأن يثبتهم وأن يسدد رميهم. على بركة الله نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة، أبو ناصر من الدمام، حياك الله. الله يبديك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي أبو ناصر، تفضل. والدنا العزيز، انا عندي سؤالين الحقيقه. السؤال الاول، انا ساكن في منطقه الدمام ولي حلال طال عمرك بعد من الدمام اكثر من 100 كيلو تقريبا. نعم. في الحاله هذه يا شيخ، هل يجوز لي القصر؟ انا اروح له مثلا في نهايه الاسبوع في العطله الاسبوعيه. اذا ذهبت له فلك ان تقصر ولك ان تجمع، لكني اوصيك بالجمعه، لا تفوت احرص على الجمعه. طيب يا شيخ طال عمرك، يا شيخ الله يحييك. طيب انا اروح اقعد عنده 3 ايام 4 ايام اسبوعين. لا، اذا نويت ان تقيم اكثر من 4 ايام فاتم الصلاه، انما اذا كان الاقامه 3 ايام 4. نعم. اما اذا كان الاقامه اسبوعين فاتم الصلاه. جزاك الله خير. السؤال الثاني الله يحييك، انا الجمعه أوصيك بأن تحرص أن يكون منتجعك قريب من الجوامع، على يعني طريق الجوامع. الله يجزيك خير. طيب الآن طال عمرك، إذا كان أقعد أكثر من 3 أيام أتم. نعم. هل أتم من خلال أول يوم أوصله ولا بعد 3 أيام أتم الله يحييك؟ لا، كل لا، إذا وصلت البلد أبدأ بالقصر. لا، قصي عند الحلال طال عمرك، مية عند الحلال. إذا أنا وصلت له بجلس عنده مثلا 4 أيام. الله يجزيك خير. السؤال الثاني الله يحييك، الحلال الآن الحمد لله حنا في نعمة، ونعمة الدين ونعمة الإسلام، الله لا يغير علينا ولا عليك. آمين آمين, آمين. الحمد لله يا شيخ. هذا الحلال اللي أنا أطعمه أكثر من السنة كلها، هل عليه زكاة ولا لا يا شيخ؟ يعني الآن اتخذته تطعمه كل السنة كلها؟ نطعمه كل السنة طالما طعامنا، ما هو طعام على ما قال شد العظم على ما يقولون، طعامنا الحمد لله من الرخاء ومن اليسر رضى الله عز وجل. طيب انت ناوي من التجارة ولا لا؟ لا والله اقتناء يا شيخ. اقتناء ما عليه زكاة. ما عليه زكاة. طيب اقتناء، الله يرحم والديك ويكتب اجرك ان شاء الله ويسر علينا وعليك الدنيا والاخره. ابو ناصر سام يا شيخ، وشلون الجو عندكم؟ شلون الامطار ان شاء الله؟ والله الحمد لله، احنا الاسبوع اللي فات فضل الله عز وجل المطر الحمد لله كاسين المملكة وفضل الله عز وجل حتى الشمال كلها. الحمد لله والقادم بإذن الله أفضل وخير بإذن الله. الله يعطينا الأمن والأمان. الله يعطينا الأمن والأمان. هذا اللي من أقوله. يا لك الحمد. جزاك الله خير. شكرا لأبو ناصر من الدمام. نتواصل معكم مستمعين الكرام وعلى هاتف البرنامج 011-405-2999. معنا اتصال من أملج. معنا المستمعة أميرة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال الله يرضى عليك يطول عمرك إن شاء الله. ويا قطاع ما هو السؤال؟ أنا ودي أصلي صلاة الضحى بس أنا ما حافظ على صلاة الضحى يا شيخ بس ما أدري هل هي سنة. والله الأولى للإنسان أن يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة فقال وصلي ركعتي الضحى ولما ذكر بعض الفضائل ويجزي عنها ركعتي من الضحى. المطلوب منا أن نحافظ عليها وأن نستعين بالله ونروض أنفسنا عليها لأن إذا عملنا واستمرنا عليها ألفنا وأحببنا وأدنا بأخنا كثير نستفتح يومنا بذكر ربنا جل وعلا بهذه الركعتين من الضحى في بيوتنا ليرانا أهلنا وأبناؤنا فيتقفتنا ويتأسن بنا. طيب يا شيخ أصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين يجوز؟ إذا أذن الظهر فصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها لأن هذه الرواتب العشر التي هي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. جزاك الله خير الشيخ. حياكم الله. نتواصل معكم ونحن على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء. معنا اتصال من الرياض يتصل بنا الأخ خالد. تفضل. السلام عليكم بارك الله فيك. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. عندي ثلاث تسئلة الله يعطيك العافية. تفضل. الأول أنا بطلع الخرج تقريبا في الأسبوع ثلاث أيام أو أربع أيام بشكل يومي يعني يوم بطلع ويوم لا. قصر الصلاة هل ممكن أو لا؟ إذا كنت تبعد عن الرياض فوق 80 كيلو كان تقصر الصلاة إن شاء الله. السؤال الثاني عندي مبلغ تقريبا 30,000 ريال أعطيته للأخ يشغل هذا المبلغ لكن يعطيني مردود مادي شهري 2,500 ريال شهريا. ما يصلح. والباقي له سم؟ والباقي له والباقي له نعم. ما يصلح هذا. ما يصلح. طيب نذرت نذر أني أدفع 1,000 ريال صدقة هل يجوز أعطائها لأمي وأبي ولا لا؟ لا أعطي الفقراء. جزاك الله خير يا شيخ حفظك الله. حياك الله يا خالد بارك الله فيك وباتصالك. نتواصل معكم ومعنا إبراهيم من جازان. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أبوي متوفي. إيه نعم. أبوي متوفي. نعم. وأمي العيني عليها عدة 14 أيام. ها أي. هل تخش عندنا في الغرفة التلفزيون شغال أخواني يتابعون الأخبار الرياضة وهي عند البيت؟ هي عند البيت عندنا بطن الغرفة داخل الغرفة. ما في شيء يا أخي يعني الأخبار والرياضة أخواني الصغار ما في شيء جلوسها معكم ما في شيء ما ينسب عليها. ما عليش إن شاء الله. يعني ما ينقل على التلفزيون. ما في شيء إن شاء الله. الحمد لله. السؤال الثاني يا إبراهيم. شكرا والله شكرا. حياك الله بارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول بالنسبة للاشتراط عند الزواج من المرأة على الزوج هل يعتبر شرط منفذ؟ كان تقول لا من الشروط أن تدرس في بعد زواجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج والحديث الآخر المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا فإذا يشهد المرأة عند عقد النكاح أن يمكنها زوجها من عملية التعليمية أو الوظيفي، فإنه إذا وافق على العقد وجب الالتزام به ويحرم عليه أن يحول بينه وبينه. نعم، نعود إلى اتصالاتكم أيها الأخوة والأخوات. أبو أسامة من الرياض، حياك الله. الله يحييك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا شيخ، إذا عندي مبلغ ومرت عليه سنة هل في زكاة؟ وإذا كان في زكاة ولا مخرجة هل علي يتم؟ المبلغ كم هو المبلغ هذا؟ يعني 40,000 50,000. طيب عندك يعني أمانة ولا كيف؟ رأس رصيد ولا كيف؟ لا والله حط ادخار فقط. زكى إذا مضى عليها حول زكها على الزكاة 2.5%. جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله. معنا اتصال آخر، أم أحمد من رانيا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، بالنسبة للاغتسال من الجنابة، لو أنا ست كبيرة 59 سنة وما بعرفش أتوضأ قبل الاغتسال زي الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يكفي تعميم البدن بالماء وأدي صلواتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم عم بجميع بالماء جميع بدنه، فإن بدأت بوضوء حسن وإن عممت الماء قبل ما في شيء، إن لابد من وضوء، إما أن تقدميه قبل الغسل أو بعد الغسل لابد من وضوء. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن يغتسل. ايوه انا حضرتك بقول لحضرتك، لو انا ما توضيتش قبل الاغتسال واستحميت كده الحموم تعميم البدن بالماء لغسل الجنابه، اذا عمم جميع البدن من الراس الى القدمين بالماء فانه قد حصل الطهاره. الحمد لله. وينفع اصلي ولا اتوضى واصلي؟ خلاص انتهى الموضوع ان شاء الله. يعني ان شاء الله صح كده. ما دام حصل الغسل العام لجميع البدن خلاص انتهى الموضوع. وكان يكون يا شيخ الله يبارك في حضرتك، مش لازم اتوضى يا شيخ، عشان انا مش عايزه اتوضى في الحمام، بخاف اتوضى في الحمام، انا ست كبيره وعندي يعني وسواس من الحمام وكده، يعني ينفع ان انا اعمم جسمي كله؟ لا توسوسي، توضي ان شاء الله، ما في شيء ان شاء الله. يعني ما توضعش ان شاء الله، ما فيش اي مشكله. لا بد من وضوء، اما قبل الغسل او بعده. يعني ممكن ما توضعش قبل الغسل ولا بعد الغسل؟ وعامل يا اختي، اذا نويت بالغسل العام رفع الحدث الاصغر والاكبر اجزاءك، فاذا غسلت الجنابه ناوي تنبيه طهر الصلاه اجزاء ذلك عنك. اذا عم الماء وجميع البدن وحصل موضوع الاستنشاق، لا بد من موضوع الاستنشاق. يكفي تعميم البدن بالماء من غير وضوء خالص يا شيخ؟ يكفي أن يعم جميع بالماء، يكفي، ولكن لا بد من مضوء الانشاق. لا بد من المضوء الانشاق. حاضر، احنا عندنا في القاهرة ما فيش مضمار والانشاق. حياكم الله، حياكم الله. شكرا لك، شكرا على اتصالكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. ساعتنا تشير إلى الدقيقة 32 بعد 4 هنا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. معنا اتصال حسن من الرياض. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سعادة الشيخ، الحمدك في الله، الله يطول عمرك. حبك الله، الله يجزاك خير. سعادة الشيخ، أنا سؤال، الله يطول عمرك، توفى أخي رحمه الله. نعم، في حادث. أخي توفى رحمه الله في حادث. نعم، وبعد الحادث بشهور توفى والدي رحمه الله. هل نرث في أخونا المتوفي قبل أبونا ولا لا؟ اولا توفي اخوك، اخونا الاول الشقيق، ثم توفي بعد ابوك. نعم، تقسم التركة الاولى على ان المتوفى اخوك يرثه جده واخوه. كم ورثه؟ نعم، اولا تقسم التركة على ان المتوفى ورثه جدكم، فالمال كله للجد وليس لكم مع جدي نصيب. الله يجزاك الخير سعادة الشيخ. ثاني شيء سعادة الشيخ، دعوات تكليه، الله يطول عمرك. فهمت في الموضوع؟ أولا تقيم تركة على أن المتوفى أخوك وأن جده موجود وليس له أبناء ولا بنات ولا شيء. ماذا اللي يقول أبناء ولا بنات؟ لا لا لا احنا اخوال بس هو لا جده موجود جده ابو الا اخوك له اولاد وبنات؟ لا لا ما متزوج. اذا يرثه جده. يرثه جده. جده. الله يجزاك على خير. شكرا لك. شكرا لك يا اخي الكريم. ايضا معنا اتصال محمد من الخرج. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله شيخ. انا عندي رزقني الله 3 بنات ونذرت ان الله رزقني ولد اني اتمم له بعود من البل. السنه بالعقيقه ان تذبح كبشين. اذبح الجزور واذبح كبشين هي السنه، لان السنه ان يضحى ان يتمم عن الذكر بذبيحتين، فتمم عنه بالذبيحتين الحقيقه الشرعيه واذبح الجمل الذي نذرت بنذرته. انا تممت يا شيخ بكبشين، القعود ما تممت لا ما وفيت نذري. هو نذر يا شيخ، القعود نذر، وهو سوى الذبيحتين والعقيقه يعني يبقى النذر قدر يؤديه. الحمد لله. طيب الله يعطيك العافية. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. هذه إحدى الأخوات تسأل من القصيم، أم خالد تقول: ما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فزيارة القبر تصل للنساء، عليهن أن يصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: من صلى علينا لله سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني أين كنتم. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة أو الاتصالات، معنا اتصال. نعم، منال من خميس مشيط. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ يعطيك العافية، أنا فتحت لي مشروع بسيط. مشروع عبارة أني أبيع عدسات، لكن أنا حاطة حساب وحاطة فيه صور المشاهير اللي لبس العدسات، هل علي ذنب أني أنا جالسة أحط صور نساء؟ علما أن الحساب ما يدخل فيه إلا النساء فقط. والله ما يصل، ما يصل صور. أدي روع التجارة، سوق التجارة ما غير صور للنساء، ما في هذا. طبعا يعني علي ذنب. ما يصل، ما يصل يا أختي، هيا صور. طيب احنا في سؤال ثاني شيخ. نعم. طيب، انا اخويا صار عليه حادث وطاح في غيبوبه 3 ايام، الصلاه اللي في 3 الايام هذه يصليها؟ انقضاها. طيب انقضاها حسن. ايش شيخ؟ انقضاها. انقضاها او لا يقضيها، يعني يقضيها، يصلي يعيدها يقضيها. طيب شكرا يا شيخ، يعطيك العافيه، حياكم الله، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع اتصالاتكم. آخر متصل بهذه الحلقة عبد الله من جدة، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، كيف الحالة؟ أنا يا شيخ كان عندي سؤال، بس عندي كان بناية وأخذت عليها طبعا قرض عقاري بحيث أني أفرسها شخص آخر خلاص، وبعدين اشتراها البنك ورجع لي هو الفلوس وكملت انا البنايه، وما ادري هل هذا ربا يا شيخ او كيف الطريقه. يعني عبد الله اخذت بنايه، انا كان عندي بنايه لما ما كملتها، كان لسه ما خلصت، ورحت للبنك وطلبت لهم قرض عقاري وقالوا لي لازم تكون تفرغ افرغت البنايه لشخص اخر قريب بحيث انه يشتريها البنك منه ويعطيه مبلغ مادي واخذ المبلغ انا واكمل العماره. اي ما ادري يعني اخذوا منك فوائد. اخذوا منك فوائد يا عبد الله؟ ايوه نعم، اخذوا مني فوائد، اخذوا مني عموله لانه اقتصادي المبلغ اللي اخذته، اخذوا مني مبلغ عموله واقتصاد. والله اني ما انا متوكل في هذا، ما عندي شيء، انا متوكل في هذا الشيء، تتركه ولا؟ طيب الله يجزاك خير يا شيخ، حياك الله، بارك الله فيك، شكرا لكم، جزاكم الله خير يا شيخ عبد العزيز.